الناس يتطاول على كتاب الله وعلى سنة رسوله ويكذب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة إن أبو النبي عليه السلام في النار أو أمه في النار. لما واحد جه سأل النبي عليه السلام أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال وأبوك؟ قال إن أبي وأباك في النار. نعم. وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. نعم. وقال عن عمه أبو طالب لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أنا على ملة عبد المطلب، آخر كلمة أطق بها، قال هو في النار. لا يعني الرسول قال الكلام ده وانتوا عارفين ان مفيش حد هيتعذب في النار الا باعتراف، تيجي انتوا بقى تبقوا احن على والد النبي من النبي نفسه وتعطلوا حكمة الله عز وجل في انه هو لن يعذب احدا الا باعتراف. التجاوز بقى والشغل الدعاء الحب الكاذب يعني. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى في أعقاب هذه القصة اللي تعلقت بقصف أم المؤمنين عائشة وبراءة الحق سبحانه وتعالى لها وبيان فضلها وشرفها وأنها من الطيبات، فربنا يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، دي إشارة للمنافقين ومن وافقهم على النفاق من الرجال والنساء. نعم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. للطيبات إشارة إلى أم المؤمنين عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو نموذج البشرية أن يكون موصوف بشيء من القبول الخبثي أو الأمر اللي يتهم فيه في شرفه في أهله. هذا ليس من شأن الأنبياء. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية تدل على أن كل الأنبياء لا يمكن أن يقبلوا دنسا فيهم أو في أهلهم أو شركا أو مخالفة أو أن نبيا يزني. نعم. أو أن نبيا يفعل جريمة شنعاء في ابنته أو ما شابه ذلك. إن هؤلاء طيبون نماذج للبشرية تقتضي بها تقتدي بها، فكيف يكون القدوة خبيثا يقبل الخبيث؟ هم عايزين يفسدوا القدوة. يفسدوا القدوة. ومن هنا علمنا أن ما زوره أهل الكتاب على الأنبياء إنما هو أمر متعمد. نعم. إساءة إلى أنبياء الله جميعا، كيف يقبلون على أنفسهم في مثل هذا الكتاب أن لوطا يزني بابنتين؟ لوط يزني بابنتين، أو أن يعقوب يرضى لابنته أن تكون زانية؟ نعم. أو أن إبراهيم يقدم زوجته لكي يزني بها الفرعون؟ ما ده كله هنا، مصائب سودة كلها هنا. أو أن داود عليه السلام زنى بامرأة يزني بامرأة قائده وينجب منها ولدا من الحرام اللي هو سليمان عليه السلام برأهم الله مما قالوا. أو أن ابن داود يبذر بنساء أبيه أمام بني إسرائيل على السطح. هذا الخبث وهذه القذارة التي وضعوها في سورة الأنبياء لا يمكن أبدا أن تكون صفة للقدوة اللي يتأسى الناس بهم، بل يصل الأمر إلى أن هم عندهم نبي ربنا يأمر أنه يروح يتجوز واحدة زانية. يقول روح يزني، خد لك واحدة زانية عشان إسرائيل أصبحت زانية. وكيف يكون كتابا مطهرا كله مبني على الزنا، وقد وضعوا فيه ما يسمى بسفر حزقيال ونشيد الإنشاد من كلام يعف اللسان عن ذكره ويستحي الإنسان أن يذكره أمام ولده أو ابنته، فضلا عن أن يتعبد الله عز وجل به. انظر إلى طهارة الإسلام ونجاسة ما وضعوه في سورة الأنبياء. نعم. عند ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم في العهد القديم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، على اعتبار ان هو ده الوضع العام للتوافق اصلا. ربنا سبحانه وتعالى اتباع الخبث والنجاسة والشر دايما يلفوا على بعض. فلن يذهب رجل فاسد زاني داعر عشان يأتي الى امرأة عفيفة شريفة في وسط اهلها كجوهرة، ولا كم راح احاول علشان اخدها معايا في ليلة او ما شابه ذلك. نعم. يكون كالذئب يغتصبها في مكان تكون هي فيه آمنة أو ما شابه ذلك، وده بدأ اغتصاب وحده حد القتل والحرابة. نعم. لكن هو دايما بيبقى جاهز ان الخبيثة قاعدة بتستنى، واللي يقبل الدياسة في أهله هي تقبل منه الدياسة على طول. نعم. وده وضع عام في البشرية، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، في مقابل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. القاسم المشترك بين الطيبين والطيبات لا يقبل على نفسه ولا على أهله أن تقال كلمة في حقهم. نعم. أولئك مبرؤون مما يقول مما يقولون. فالآية وإن كانت المؤمن عائشة في المقام الأول، إلا أنها تعني كل مسلم ومسلمة. نعم. عندهم الالتزام شرف من السابقين بالخيرات أو المقتصدين أو حتى من الظالمين أنفسهم اللي عندهم إيمان. نعم. إن أخطأ يتوب إلى الرحمن سبحانه وتعالى، لهم مغفرة ورزق كريم، اللي هم الطيبون والطيبات. نعم. مغفرة من الله تبارك وتعالى ورزق كريم. ثم قال الله تبارك وتعالى في بيان المجتمع في يعني شايفين في سورة النور ايه النواهي شامل الحدود اللي ينفعش. نعم. علشان بتكمل منظومة صراط المنعم عليهم. نعم. في كيفية حكم وكيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في علاقة الاجتماعية، بحيث لو التزم أحد هيقع في أي قطع على الإطلاق. نعم. وأن المغرب اللي ما عندوش أصل رغبة في اتباع صراط المستقيم المشركين واليهود والنصارى هم اللي بيسعوا بكل سبيل الى الانحراف عن الصراط. نعم. غير المغضوب عليهم ولا ايه ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون هم الذين يجرون اصحاب الصراط المستقيم الى الضلال او الى الغضب. نعم. اما اصحاب الصراط المستقيم هم المتبعون للانبياء والمرسلين، وعلى رأسهم طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا بيبين وصف الذين أنعم الله عليهم واستقاموا على الصراط المستقيم. فبين الكمال وفرض في سورة النور، يعني هو قد أفلح المؤمنون ده على وصف الإيمان المطلق. نعم. وسورة أنزلناها وفرضناها على اعتبار أن ده حماية للمجتمع، حاجة ما حدش يجي الناحية ديت من الانحراف ولا الناحية دي. يعني في تحس كده كأن فيه خريطة داخل الآيات القرآنية. صحيح. في إنجاز التعبير أن نقول هندسة في بيان طرق هذه الخريطة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم، حرمة البيوت. شبه حتى بيعلمهم إزاي يعني يدخلوا على إخوانهم، نعم، أو على بقية أفراد المجتمع الاستدعاء أو الزيارة أو ما شابه ذلك أول ما يدخل. يعني ما فيش حاجة زي ما بعض الصحابة كان بيقول، يعني كان بيطبقها الصحابة بشكل عجيب جدا. نعم، يروح يستأذن ثلاث مرات إن أذن له وإلا انصرف. في الصحيح فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري راح لعمر الخطاب، نعم، في بيته. نعم، فاستأذن على عمر ثلاثة: سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، ثلاث مرات محدش رد عليه. نعم، فلم يؤذن له فانصرف. نعم، فعمر بن الخطاب بيقول لأولاده: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ أنا كأني سمعت صوت أبو موسى عبد الله بن قيس إذنوا له. فخرجوا يدور عليه ما لقوش، فطلبوه فوجدوه قد ذهب. بعد شويه كده جاء ابو موسى فبرضه استأذن، فقال له عمر: ما ارجعك؟ ايه اللي رجعك؟ قال: اني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. نعم، فعمر الخطاب قال له: شوف أنا سمعتك وأنت بتقول استأذنت ثلاثة، لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. طب ليه كده بس؟ هو كان امير المؤمنين يقولون: انت استأذنت ثلاثة، يعني انا جاي سمعتك مرة واحدة بس. فذهب الى ملأ من الانصار، نعم، فذكر لهم ما قال عمر كأنهم شافوه ورايح او حاجة زي كده يعني. فقالوا، يقولوا: ما حد يجي يشهد معايا. فقالوا: لا يشهد لك الا اصغرنا. نعم، فقام معه ابو سعيد الخدري. نعم، فجاء وأخبر عمر أنه جاءه فعلا واستأذن. فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. يعني أنا بروح أطلب رزقي، شوف أمير المؤمنين هو رايح يشتغل عشان يدور على رزق ورزق أولاده، نعم، في الأسواق، فانشغلت وجاي تعبان فما حسيتش بالايه بالموضوع الا مره واحده بس. هو بسمعش الا مره واحده، بسمعش الا مره واحده. الهاني عنه الصفق بالايه بالاسواق. طيب، مش كده وبس، الرسول علمهم ايه؟ ان اللي يدخل او يجي ينادي على حد ما يقفش وشه في الباب على طول. يقف يمين الباب او يسار الباب. ما يجرحش البيت، ما يجرحش البيت، لان ممكن يكون اصلا الباب اللي متخذونه باب يعني فيه اشياء مكشوفه او الباب ماهوش مقفول بحكمه او حاجه زي كده، فممكن يشوف من خرم في الباب شيء يكرهه، او الباب لما يتفتح، او الباب لما يتفتح او كده يعني. نعم سبحان الله. فعبد الله بن بصر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، نعم، ولكن من ركنه الايمن او الايسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. لان الدور زمان يا اما ما كانش لها باب من اصله، يا حاجه متعلقه ستاره او حاجه زي كده، يا كان الامور مش بالشكل اللي هي محكمه تماما يعني. فاقول لك طب هي محكمه دلوقتي، فاقف بقى قدامها كده ومانيش شايف حاجه. طب ما الباب لما يتفتح ممكن تشوفه، او واقف واحد يسند ظهره كده يجي يفتح الباب يقوم واقع جوه. يعني الاخلاق والحاجات دي برضه مش عاجباهم. نعم. ما هو سبحان الله، شوف الاداب النبويه دي المفروض يتعلمها الولاد في المدارس. صحيح، هو ده التعليم الصح، اخلاق النبوه، ازاي يتعلم التعامل في الحياه في المجتمع، حسن التادب مع الاخرين من اخوانه الشباب امثاله، مع الاب والام، مع البيع والشراء، الادب بتاعته. نعم. الادب العام اللي بيحصل الان مهزله من خلال تصوير بعض الممثلين بأجر يبحثون عنه بغض النظر عن اللي وراهم، وان كان المسألة اصلا فيها موقف، لكن الاعلام كله سبحان الله اغلب مأجور لتشويه صورة ونقل صورة سيئة جدا عن المسلمين. انا حتى في واحد من المنتجين بتوع الافلام والمسلسلات كانوا جايبينه مرة من المرات يكلموه عن ايه تدني المستوى فيما يعرض على المسلمين، نعم، في الإعلام وفي القنوات على مدار سنين طويلة تقارب النصف قرن. فبقول إن اللي بيدفع بسخاء هم الأعداء. أي حاجة جاية من المؤسسات الخارجية التي يدعمها الماسونية أو اليهود والنصارى بيدفعوا بأموال كثيرة جدا، بس بيشترطوا علينا، شو بيقول لي؟ بيشترطوا علينا ان العمل اللي احنا نشتغل فيه لازم يكون فيه صورة سلبية عن مجتمعنا، من اشاعة فاحشة، من عري، من الفاظ سيئة، اي حاجة تخالف منهج النبوة. شوف يعبثون بوعي الامة. نعم، تحت مسمى ان هم بيصوروا الواقع الموجود وبيحاولوا ان هم يطرحوا حلول للمشاكل، وده اسمه الثقافه والحريه والاشياء دي. فتظل الصوره سيئه، لا يهتدي الناس، لان هم عارفين ان الشباب بيتاسى بمثل هذه الامور، هو ده اللي شايفه قدامه. صحيح، فتظل هذه الالفاظ تتردد بين المسلمين. نعم. شوف الخبز والحرب ازاي، مفيش حرب شريفه ابدا، ما يعرفوش معنى الشرف في الحرب ولا احترام الاخرين. الرسول عليه السلام يعلمنا ان الشخص اذا جاء يدخل على بيت او يطلب شيئا من بيت ان ما يقفش قدام الباب ويقف على اليمين وعلى اليسار وما يبصش. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كما ورد في الصحيحين لو ان امرؤا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. اللي يجي يبص عليك وايه وانت في بيتك، انت قفلت على نفسك. نعم. لكن قاعد ايه يبص عليك بغير اذنك يعمل ايه؟ لو قذف بحجر ففقع عينه ما كان عليه من جناح. دلوقتي لا، اصبح التليفون نفسه كل واحد يقول لك لا ده احنا بنقف في البلكونات والواحد قاعد مع مراته بقمص النوم وهي قاعده بقمص النوم في الشارع وبتاع، وده ده الاصل وده الوضع العادي. عادي عند مين يا عم الشيخ؟ عاد عند مين يا أخي الفاضل؟ اتق الله، ضيعت الأمة، أخلاق النبوة ضيعها. حتى النبي عليه السلام من حديث جابر بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في دين كان على أبي، نعم، فدققت الباب. ويدق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فالرسول بيقول له من ذا؟ فجابر بيقول له أنا. قال أنا أنا أنا أنا، الرسول اللي إيه بيردد كلمة أنا، يعني أنا مين يعني؟ ما هو لازم كأنه كره الكلمة الكلمة أنا أنا أنا أنا. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم كره هذه اللفظة، أنه مش عارف صاحبها، يقول أنا فلان ابن فلان. نعم، الواحد يعبر عن نفسه باسمه، وجئت في رسالة أو جئت في كذا. أنا، طب هو مين؟ أنت مين يعني؟ خبرك إزاي؟ حتى واحد من المحبين للنبي عليه السلام زي ما روى الإمام أحمد، كان اللي هو صفوان بن أمية، بعد واحد اسمه كلدة بن الحنبل، نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتح، بعثه بلبأ وجداية وضغابيس. اللبأ ده اللي هي ايه؟ الناقة الصغيرة لسه مولودة. نعم. والجداية اللي هي ايه؟ زي ما تقول ولد الظبي، كأنها غنمة حلوة أو حاجة اصطادها يعني. نعم. والضغابيس اللي هو القرع العسل الكبير ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بأعلى الوادي، بأعلى الايه؟ الوادي. الوادي أثناء الفتح في خيمة له صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. دخل بإيه؟ الحاجة اللي في إيده، سابها برة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يسلم ومن غير ما إيه ما يستأذن. فالنبي عليه السلام بيعلم على ابنه كان صغير او حاجه زي كده، قال له ارجع قول السلام عليكم أأدخل. فكان ساعتها صفوان على ما يبدو لسه ما دخلش في الاسلام. نعم. فدخل الرسول قال علمه كده، فنفذ وبعد على طول اسلم. لا، هو بعد ما اسلم زي ما بتقول الروايه، بعد ما اسلم، بعد ما اسلم، بس كانش لسه يعرف الحكم. كانش يعرف لسه، لسه بقى جاي من الجاهليه، فجاء على طول داخل زي الامور عاديه عندهم زمان او حاجه زي كده. فالرسول علمه الادب، استاذن السلام عليكم، ده الاستئذان. فادخل يعني رد عليك السلام، السلام عليكم محدش رد، مين السلام عليكم محدش رد، السلام عليكم، التالت ياخد بعضه مش وما يستعجلش يعني مساله ايه ان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مش. طب انت برضه كده ما حققتش الايه المراد، لانه مش مانع في ان انت تدخل، لكن انت استعجلت زي ما حصل في موضوع عمر يعني. لا يسلم، يصبر شويه مره واثنين وثلاثه ويمشي، بعد كده يقولوا عليكم السلام ورحمه الله أأدخل. نعم. ولذلك حتى من الأمور الجميلة اللي اتكلموا فيها قضية الرد على الهاتف. لأن الهاتف ده يعتبر في حوزتي وخاصتي، ففي واحد بيرن عليه، أنت بترفع الهاتف تقول السلام عليكم. لا، هو أنت اللي طلبته. هو انت تستنى لغايه ما يقول لك السلام عليكم. بس في مشكله هنا، ان هو ممكن ما ياخدش باله ان انت فتحت التليفون، فلازم تقول حاجه. وكون انه رن اساسا فده في حد ذاته استئذان. هم طلعوا حل كويس يقول الو الو هو ده السلام عليكم وعليكم السلام وراك ازاي. لكن هو في الاصل طالما انت حسيت ان الخط اتفتح تقول السلام عليكم. انت اللي طالب مش واحد يطلبه انت مين مالك انت. يعني شوف حتى التعامل في الادب يبقى الشخص حريص كل الحرص على ان هو يراعي اخلاق النبوه. نعم. اخلاق العام. كلام بادب. الاتصال في وقت ما يكونش فيه قيلوله او نوم او تصحيه بالليل الا للضرورات والضرورات تبيح المحظورات يعني. نعم. حتى ان عبد الله بن عباس بيتكلم على وضع الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فبقول ايه؟ ثلاث ايات جحدها الناس. ثلاث ايات الناس جحدتها. جحدتها يعني ايه؟ يعني تجاهلتها كان ربنا ما قالهاش ولا ايه بالظبط يعني؟ اخبرت ازاي؟ مش جحدتها بمعنى انكار لا. يعني ما عادش الناس تلتفت لها يعني. نعم. قال الله عز وجل يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهم يقولون ان اكرمكم عند الله اعظمكم بيتا. يعني الناس ايه مش ان مقياس الافضليه عند الله تبارك وتعالى التقوى. ودلوقتي مقياس الافضليه عند الناس معاه فلوس قد ايه؟ عنده ايه؟ بيته ايه؟ تخبلك ازاي؟ الوضع حتى من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. في خلل بيحصل عند الناس. معاك ايه؟ عندك ايه؟ حتى فاصفر بذات الدين اذا جاءكم من ترضون دينه. اول ما يسال ها مبسوط ولا ايه بالظبط؟ عنده فلوس ولا عنده؟ لا. مع ان الاصل ان هو يسال عن دينه. صحيح. فعبد الله بن عباس بيقول ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. هم بيسموها جحدها الناس يعني ما عادش الناس بتسال عليها يعني. عنده تقوى ولا ما عندوش؟ بيخاف ربنا ولا لا؟ اللي هي الاصل يعني. نعم. قال والاذن كله اللي هو الاستئذان يعني. نعم. ما عادش الناس بتستاذن تروح تنادي كده على طول وخلاص مش يتادبوا بالادب النبوي. طبعا هذا مش في كله يعني بعض الايه الناس اللي هم بيعملوا كده يعني. فعبد الله بن عباس بينكر عليهم. فواحد بيقول له يعني استاذن على اخواتي ايتام في حجري معي في بيت واحد. يعني معايا بنات ايتام وهم اخواتي في حجري استاذن عليهم قبل ما ادخل عليهم لو هي في غرفتها ولا في اوضتها ولا في مكانها يعني. نعم. قال نعم. فحاول يطلب رخصه وتقريبا هو رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام يعني. حاول يطلب رخصه على اساس ان هو يدخل عليهم من غير ما يستاذن. فقال تحب هو ابى ان يدي الرخصه. قال تحب ان تراها عريانه؟ شوف عريانه. قال لا. قال اذا فاستاذن. يبقى ايه؟ تستاذن. فراجعه قال اتحب ان تطيع الله؟ قال نعم. قال فاستاذن. واغلب التابعين وكثير منهم كان يكره ان يرى في ذات محرم عريتها. نعم. حتى لو كانت اخته او امه او حد من ايه حتى زوجته. مع ان الامر في الزوجه للند. يعني ابن مسعود بيقول عليكم الاذن على امهاتكم. ف ابن جريج بيقول قلت لعطاء ايستاذن الرجل على امراته؟ قال لا ما يستاذنش على زوجته. نعم. لكن على سبيل الندب والاستحباب ممكن يدخل على زوجته. يستأذن على زوجته قبل أن يدخل عليها وربما يجدها إيه؟ عريان. نعم. وحتى زوجة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، يعني عمل إيه أي حركة بحيث أن يعرفها أنه هو وصل، كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. دي كانت أخلاق عبد الله بن مسعود حتى مع زوجته. نعم. والرسول عليه السلام الثابت عنه أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني يدخل عليهم فجأة، يعني يجي بالليل مثلا كده يقوم دخل عليهم فجأة وهم نايمين، ممكن تكون المرأة في وضع يعني عريانة أو شيء مازق، يعني بحيث أن حتى على الأقل تتهيأ بالنسبة لزوجها. نعم نعم. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكروا فيما يتعلق بهذه الآداب لو التزم بها الناس. نعم. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم. ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا. تذكروا. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ترجع لغاية مثلا ما كانش فيها حد ولا كده، يعني لما حد يأذن لك انك انت تروح وتدخل بيته وتعمل كذا وكذا وكذا. يعني افرض انا رحت ما لقيتش حد، ما تدخلش. لغاية ما صاحب البيت يقول لك روح بيتي في المكان الفلاني ما حدش هناك، اعمل افتح المفتاح وهو تدي له المفتاح. بإذن برضه. بإذن برضه. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أزكى يعني أطهر وأفضل وأبعد. نعم. عن الشبه. شوف النور اللي ربنا وضعه في صراطه المستقيم فيما يتعلق بعلاقات الناس بعضهم ببعض. والله ما تلاقيها في أي قانون ولا في أي دولة. عايز تتكلم بقى على الاستنارة والتقدم هتلاقي أحلى من كده. نعم. لك لا صح، دلوقتي في الإتيكيت في أفضل من اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. يعني شوف زي ما قال ابن عباس، الناس جحدت الأمور اللي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار التجاهل. شوف بقى دلوقتي تقول في إيه في القرآن، جحدوه بقى. أخذ بالك إزاي؟ صحيح. نسأل الله السلام. ومعنى جحدوه مش معنى أنكروا أنه هو قرآن، لكن هو معنى أنه لم يعملوا بما إيه جاء فيه والتزموا به. فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يعني لو أنت دخلت مكان مش مسكون ولا حاجة بس كان فيها متاع لكم عن طريق مثلا أنت عين فيها حاجة أو حاطط فيها حاجة وهتحط فيها حاجة أو شو، طالما البيت موش مسكون ولا في حد، أخبرك إزاي؟ مهجور. مهجور. نعم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أهم حاجة الخوف من ربنا والمراقبة. هو ده الخطاب الأساسي. هتلاقي فيه حاجة داخل النصوص كلها بالنسبة لعلاقة المؤمنين بربهم. وهي الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، مراقبة الله عز وجل في كل قول أو فعل، يخاف من الله في كل قول أو فعل، سواء في علاقته مع ربه أو في علاقته مع غيره ممن حوله أو في علاقته مع ولي أمره. يبقى الضابط هنا المراقبة والخوف. الضابط في علاقته بالنساء الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. هي ديت النقطة الأساسية في الحفاظ على المجتمعات وأمن المجتمعات، إن يبقى الشخص مطمئن إلى ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. حاسس بإن بينه وبين ربنا عمار. في صلة وفي قرب وفي عبادة وتوحيد وخوف ومراقبة لله تبارك وتعالى. شغل كل أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومنافقين ومشركين وملحدين اني حطم لك الحته دي. تقوى. تقوى. نعم. هدى للمتقين. هو مش عايزها تبقى متقين خالص، لكن احنا عايزين دين الانسانيه طب ايه الفرق بين دين الله اللي نزل على النبي عليه السلام ودين الانسانيه؟ ده دين الانسانيه هو الذي يقود البشريه، هو عايز الفرق في ايه بقى؟ ان دين الانسانيه مش مرتبط على العلاقه بين العبد والرب، العبد والرب، هو عايز يحطم العلاقه دي. فمشروع الدين الانسانيه ان حطم العلاقه اللي بينك وبين ربنا، وخوفك من ربنا سبحانه وتعالى ده مش اساس، ولا تتقي الله عز وجل، فيصبح الكافر اللي لا يراعي رب العزه والجلال ويفسد في الارض ويسفك الدماء شانه كشان بقيه المؤمنين الموحدين. ودي دعوه خبيثه تنتشر الان باسم دين الانسانيه او الديانه الابراهيميه اللي تجمع اليهوديه والنصرانيه مع الاسلام، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الرسول هم اليهود ولا الضالين، ورسول هم النصارى. فيجي بعض المرتزقه ممن ينتسبون الى الدين او ينسبون انفسهم الى الدين او في مواطن القياده والمسؤوليه في بعض الدول، يحطم هذه العلاقه ويعتدي عليها تحت مسمى السلام والمحبه والوسطيه. يا اخي عايزين الانسانيه، اقترح عليهم وقل لهم لن تجدوا انسانيه في العالم افضل من محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاه والسلام. هذه هي الانسانيه عند المقارنه في الحقيقه. انما هتقول لا، الناس ما فيش فرق بينها في دين الانسانيه، وخلي دين الانسانيه هو اللي يمشي. لا، بتحكوا عليكم. الغريب مثلا ما شفتش حد فيهم يقول كده، يعني احنا علشان نظهر للناس التسامح والمحبه ما بين الاديان، طب ما تيجوا نعمل مناظره ما بين الاديان ونوري للناس نموذج في المناقشات الدينيه بدون اي خلاف وبدون اي مشاكل، بس نعرف الحق فين. لا مش عايزين، ما يعملش كده، مش عايزين. يعني نقول احنا دلوقتي تعالوا نقرا اللي هنا واللي هنا ونلاقي الحاجه الكويسه ناخدها. انت خد بالك ازاي؟ بحيث افضل الاخلاق تقدم للناس. نصنع دين جديد بقى. تعال يا عم شوف اللي هنقول حوار الاديان، مش عايزين حوار اديان، لا يريدون حوار اديان، هم عايزين يكتموا، عايزين يضيعوا الاسلام باسم وحده الاديان. نعم. ودين الانسانية. لكن طبعا محاوله شيطانيه يائسه. يرفع الله عز وجل من دافع عن دينه، ويخسل من سعى في هدمه لأجل إرضاء اليهود والنصارى. نعم. ومعروف. فربنا سبحانه وتعالى بين أن أساس الأمر في أنه يعلم ما تبدي النفس. نعم. وتظهره وما تكتمه في داخلها. غرضك إيه وأنت رايح؟ غرضك إرضاء ربنا ولا شهوة تحصلها أو شبهة أو مصيبة تخطط لها أو فتنة تحدثها بين أسرة وأسرة أو بين رجل وامرأته أو ما شابه ذلك؟ فده معنى الختام بالآية دي، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في الطاعة بغض البصر. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. غض البصر. نعم. غض البصر وعدم إطلاقه، لأن الشخص لما نتكلم على غض البصر هو الباب الذي يفتح الشهوات على مصراعيها. نعم. ويضيع الناس ويحرك الضروريات الكامنة في نفسه، فربما يعصي الله عز وجل بسبب هذا الفعل. فهذا من تقوى الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. الآيات كلها تقريبا اللي فاتت كلها تقدمت شاهدة لتوحيد العبادة وبيان الأحكام التكليفية الشرعية في التدبير الشرعي. نعم. جزاك الله كل خير فضلك ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.